يقف ويسعى للبيت بين الصفا والمروة، فليحلق وليتحلل. فقالوا له: وأنت يا رسول الله؟ قال: إني سقت الهدي ولا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. ومتى بلغ محله ونحر هديه صلى الله عليه وسلم؟ يوم النحر، في يوم العيد، في يوم العيد. فهنا فهنا ثم هكذا أحسن الحمد لله. فلما ذبح هديه صلى الله عليه وسلم يوم النحر حل. فإذا قوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، في هذه الأحوال الثلاثة: للمحصر يذبحه إذا أحصر ويحل، وللمعتمر يذبحه إذا بلغ عمرته وطاف وسعى وقصر حل ذبح هديه، وكذلك الحاج إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر حل ذبحه يوم النحر. فهذه بقوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه هي الأحوال الثلاثة للهدي. ثم قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه نزلت في رجل من الصحابة اسمه كعب بن عجرة، كان كثيف الشعر وجاء محرما ونزل منه القمل، آذاه القمل رأسه. فيقول: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، يوقد الحطب تحت القدر، فرأى القمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أظن أو ما كنت أرى أن الأذى بلغ منك ما أرى. في رواية قال: هل آذاك هوام رأسك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وانسك بشات، أو قال: احلق رأسك وانسك بشات، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام. هذا الحديث الصحيحين. قال كعب: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه أو من غير رأسه واحتاج إلى فعل المحظور، فإنه يا يجوز له أن يفتدي وأن يفعل المحظور. فقوله فمن كان منكم مريضا يعني مريضا فاحتاج إلى فعل المحظور، أو به من أذى من رأسه فاحتاج إلى حلق الشعر فدية. ما هي الفدية؟ ذكرها الله على وجه التخيير، فقال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. بدأ بالتخيير لكن بدأ بالأسهل، الأسهل الأسهل الصيام. الصدقة أثقل عليهم لأنهم فقراء، والنسك أكثر ثمنه، وجاءت بصيغة التخيير فدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني مخير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخيير فقال احلق رأسك وانسك بشاة. بعكس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأفضل فالأفضل فالأفضل، فقال انسك بشاة أو أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. فبدأ في الأفضل ثم الذي بعده في الفضل ثم الأخير. وفسر الصيام كم هو 3 أيام، وفسر الصدقة كم هي 6 مساكين، وفسر المقدار فقال لكل مسكين نصف صاع. الحديث فسر الآية، فسرها من جميع الجهات، فسرها من حيث الفضيلة أيهما أفضل، يبدأ بالشاب. يعني لو شخص جاء وقال أيهما أفضل أريد الأفضل، قلنا أنت بالخيار، قال أريد الأفضل نقول الشاب. قال فبعده بعده صدقة لأن نفعها متعدي. الشاة لما تذبحها تشمل فقراء كثير، صدقة 6 فقط نفعها متعدي، الصيام نفعها لك أنت فقط فهي أقلها شأنا. واضح. وفسرها بالعدد، كم الصدقة 6 مساكين، وكم الصيام 3 أيام. وفسرها بالتخيير أيضا، أكد التخيير الذي في الآية، أكد التخيير الذي في الآية. وقال ابن عباس كل أو في كتاب الله فهي تخيير، كل أو في كتاب الله فهي تخيير على التخيير. فمن هذه الآية، فأخذ من هذه الآية أن من أصابه أذى واحتاج إلى الفعل المحظور جاز له لكن عليه الفدية، جاز له لكن عليه الفدية إذا فعله لحاجته هو، إذا فعله لحاجته هو. فهنا احتاج إلى الحلق لإزالة القمل، فأبيح له لكن بشرط الفدية، يسقط عنه الإثم وتبقى عليه الفدية، يسقط عنه الإثم وتبقى عليه الفدية. ثم قال عز وجل فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إذا أمنتم لأنها جاءت بعد سياق الإشراق لما أحسروا وأصبح الرجل لا يستطيع أن يذهب إلا وهو خائف هل يصدونه أم لا يصدونه، فماذا يفعل؟ قال إذا أمنتم وأصبحتم تحجون آمنين، فهنا الأفضل التمتع لكم، تنبيه على أفضلية التمتع، لأنه قال مع الأمن كان الأفضل أن تتمتع، مع أنه يجوز الإفراد ويجوز القران. قال فإذا أمنتم فمن تمتع إلى الحج، فما استيسر من الهدي، هذا هدي آخر غير الأول الذي للإحصار وغير الذي لفعل الأذى، لأنه جاء معنا قال فإن أحسنتم فمن استيسر من الهدي. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية. ثم فسرها. ثم قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما هو الذي استيسر من الهدي؟ الهدي ما هو؟ بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. ما الذي استيسر؟ أقل ما يجزئ أضحية. ما هو الذي يجزئ أضحية؟ شاة من الغنم أو من البقر من المعز أو سبع من الإبل أو سبع من البقر. وما هو الذي يجزئ الأضاحي والهدي؟ هو ما بلغت سن المعتبر وسلم من العيوب المانعة من الإنشاء. ما هو السن المعتبر؟ السن المعتبر في الإبل 5 سنين، ما بلغ 5 سنين. السن المعتبر من الإبل ما تم له 5 سنين، الثني من الإبل. والسن المعتبر من البقر ما تم له 2 سنين، الثني من البقر، سواء من الذكور أو من الإناث. والسن المعتبر من المعز ما تم له 1 سنة، الثني من المعز. والسن المعتبر من الضان ما تم له 6 شهور ودخل في السابع، الجذع من الضأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجذع من الضأن يجزئ ما يجزئ الثني من المعز، يجزئ ما يجزئ الثني من المعز. وقال لا تذبحوا إلا مسنة، يعني التي كملت سنة من المعز. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين أو قال خصيين، هذا في ضحية. وفي هديه أهدى الإبل، وذبح عن نسائه هدية البقر، فأهدى الإبل والبقر والغنم صلى الله عليه وسلم. يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. من هو المتمتع؟ المتمتع نوعان، المتمتع نوعان في لغة القرآن والسنة ولغة الصحابة. نوع متمتع بعمرة مستقلة كاملة تامة ثم بحج مستقل في سفرة واحدة. نوع التمتع الأول التمتع المعروف الذي يعرفه الناس، وهو أن يأتي بعمرة مستقلة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحج من عامه، يحرم بالحج من عامه، فهذا عليه ما استيسر من الحج. النوع الثاني من المتمتع القارن، هو القارن الذي قرن الحج والعمرة في سفرة واحدة، تمتع أنه أتى بسفرة واحدة وفيها حج وعمرة، وهو الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرن بين الحج والعمرة. لما وذكرنا هذا في الدرس الماضي في حجته صلى الله عليه وسلم، قرن بين الحج والعمرة، هذا متمتع. ولذلك قال الصحابة تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ذكروا تمتعه يقصدون به هذا القرآن، فيسمى بلغة القرآن ولغة السنة ولغة الصحابة يسمى القرآن تمتعا. من أين؟ لأنه جاء بسفرة واحدة وعمل واحد وفيه نسكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قرنت، قال طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة أجزأ عن حجك وعمرتك، يعني إيش؟ يكفيك عن حجك وعمرتك، فلها حج ولها عمرة. ولذلك الذين عدوا حجات النبي صلى الله عليه وسلم، عمرات النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، قالوا اعتمر 4 عمر. عمرة الحديبية التي صد عنها كتبت له لأنه محصر عنها، فكتبت له كامل لأنه خرج قاصدا جازما وأتمها بالإحصار بالهبل. وعمرة القضاء يوم قضية في السنة 7 وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة، وعمرته التي مع حجته في السنة العاشرة، وهو قرن الحج والعمرة، فكتب له الحج وعمرة، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، من لم يجد الهدي، قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فمن لم يستطع الهدي، لم يجد الهدي، لم يجده، لم يجد ثمنه، أو لم يجده يباع، أو معه الثمن لكن الثمن لا يكفي للنفقة، إذا صرفه في الهدي لا يكفي للنفقة، فماذا يفعل؟ يتمتع بالصيام، فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة، وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. هل يقترض إذا لم يجد؟ هل يجب عليه أن يقترض؟ يستلف؟ يأخذ سلف؟ لا، لا يجب عليه، حتى ولو كان غنيا في بلده، إذا لا يستطيع. الآن تيسر أن يحول له أهله من هنالك، بعض الناس يكون في بلده غنيا ويسر التحويل له، ويسر هذا ليس تحويل يلزمه. أما إذا كان يحتاج أن يقترض من شخص، يقول وإذا رجعنا إلى البلد أعطيك إياه، أو إذا وصلنا على الراتب أو على المعاش أو كذا، هذا لا يلزمه، لا يلزمه الاقتراض، بل الذي عليه هو إيش؟ الصيام. لكن إذا قال أنا أريد أن أقترض، نقول الله يقويك، نقول الله يعينك، تقترض ليس فيه شيء، إذا كان قادرا مليا. فصيام ثلاثة أيام في الحج، ما معنى في الحج؟ بعض العلماء قال في الحج إذا أحرم بالحج، إذا أحرم بالحج. وكيف هذا؟ قالوا يحرم قبل يوم عرفة بثلاثة أيام، قبل يوم عرفة بثلاثة أيام، يصوم الثامن والسابع والسادس ويفطر في عرفة، فيكون أحرم قبل فجر يوم السادس، أحرم بالليل، بحيث أنه يصوم يوم ستة وهو محرم، لأنه دخل بالحج. هذا الذين قالوا ثلاثة أيام في الحج، قالوا إحرام الحج خاصة. وكيف الثلاثة؟ قالوا الثلاثة لا بد أن تكون قبل يوم عرفة أو مع عرفة، يعني إذا اضطر إلى عرفة، لأنه يكره صيام يوم عرفة للحج. وبعضهم قال لا، عرفة وثمانية وسبعة، يصوم يوم سبعة ويصوم يوم ثمانية ويصوم يوم تسعة عرفة. وأيام التشريق، قالوا أيام التشريق لا يجوز صيامها. القول الثاني للعلماء قال ما دام متمتعا، وهو في السياق في المتمتع الآية، إذا أحرم بالعمرة جاز له الصيام. لو أحرم بالعمرة في شهر عشرة في شوال، وأدى العمرة متمتعا إلى الحج، دخل بالحج، لأن هذه العمرة عمرة تمتع للحج. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، قال دخل في حكم الحج، دخل في حكم الحج، لأنه ما وجب عليه الصيام والهدي إلا بسبب هذه العمرة، فهي عمرة حج عمر التمتع فيصوم من يوم أحرم بالعمرة. وقالوا هذا وقت الجواز يجوز له هذه أن يصوم من يوم أحرم بالعمرة أو بعدما تحلل منها ولو قبل أيام الحج يعني في شوال أو في ذي القعدة في أولها أو في ذي الحجة. هذا اليوم قالوا هذا يجوز له. الثاني قالوا هناك أيام يستحب له أن يصومها وهو أن يحرم بالحج. إذا أحرم بالحج استحب له أن يكون صيامه بإحرام الحج. يجوز له بإحرام العمرة وبعد التحلل منها ويستحب له أن يجعله في إحرام الحج. الأولين قالوا يجب في إحرام الحج، الإمام أحمد يقول لا يستحب. متى يبدأ؟ قالوا يبدأ بالسابع والثامن والتاسع، يكون آخر الثلاثة هو يوم عرفة. هذا يوم الصيام المستحب. قالوا فإذا لم يصومها في هذه الأيام يجوز أن يصومها في أيام التشريق، ليس كالقول الأول. القول الأول قال لا يجوز في أيام التشريق، واستدل هؤلاء الذين قالوا بالجواز صيام أيام التشريق للمتمتع إذا لم يجد الهدي، والقارن إذا لم يجد الهدي، ومن عليه فدية إذا لم يجد الهدي. قالوا يجوز له صيام أيام التشريق لما روى البخاري عن ابن عمر وعائشة أنهما قالوا لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، أما غيرهم فلا يجوز له الصيام. لو شخص أراد أن يتطوع ويتنفل لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. لكن يجوز في حق المتمتع والقارن وعادم الهدي إذا لم يجد، وعادم الهدي في قران أو تمتع أو صاحب فدية عليه فدية إذا لم يجد الهدي يجوز له صيامها. وهذا هو الصحيح الذي دل عليه السنة كما في حديث ابن عمر وحديث عائشة أنه رخص في صيامها لمن لم يجد الهدي. وإلا صيام التشريق والعيدين تطوعا لا يجوز ولا قضاء إلا في هذه الصورة خاصة بثلاثة أشخاص: القارن والمتمتع والذي عليه فدية إذا لم يستطع الفدية وأراد أن يصوم. ثم يقول عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك أي الهدي. صحيح من أقوال العلماء أن المراد به ذلك المراد به الهدي، بعض العلماء قال التمتع. صحيح أن الهدي واجب على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لأن الناس إما أن يكون من أهل الحرم أو في حكمهم أو يكون من الآفاق حتى من خارج الحرم أو في حكمهم. الذي من أهل الحرم يجوز لهم أن يتمتعوا وليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي. والذي لماذا؟ لأنهم لا يحتاجون إلى سفر، والهدي هذا لمن يحتاج إلى سفر، لأنه جمع له سفرة واحدة فيها حج وعمرة فعليه الهدي. والهدي على صحيح من أقوال العلماء أنه دم شكران ليس دم جبران، لأن الدماء نوعان: دم جبران ودم شكران. دم الجبران إذا كان الحج فيه نقص فيجبره الفدية، مثل الذي يفعل محظوظ أو يترك واجب يقول يجب عليك الفدية، هذه الفدية تجبر النقص. مثل سجود السهو في الصلاة، إذا سهى في الصلاة يجبرها بسجود السهو. أما الهدي للمتمتع والقارن فإنه دم شكران. إيش؟ يعني شكر لله على أن أعطاك نسكين في سفرة واحدة، لم تتكلف سفرة ثانية لأجل النسك الآخر لك، هذا فعليك الهدي، هدي الشكر. كمثل سجود الشكر الأول كمثل سجود السهو، والثاني كمثل سجود الشكر. سجود الشكر إذا أتتك نعمة، تجددت لك نعمة، أو اندفعت عنك نقمة، فأنت تسجد لله سجدة شكر، أو تعمل طاعة تشكر الله عليها، فمثلها دم الهدي. دم الهدي دم شكران، ليس دم جبران. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من هم أهل المسجد الحرام الحاضر؟ لاحظ التعبير، قال أهله، يعني هو وأهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام هو الذي في الحرم وحوالي الحرم، وبينه وبين الحرم مسافة قصر، الذي أحكامه أحكام أهل الحرم، بمعنى أنه إذا جاء من أهله إلى الحرم لا يعد مسافرا. إذا كان إذا جاء من أهله مثل شخص خارج مكة، خارج مكة في مثل الأماكن التي خارج مكة مثل الجموم، مثل العسفان، مثل البحرة، في مناطق بين مكة خارج الحرم وهي ليست بعيدة، مسافتها 40 كيلو 50 كيلو عن مكة، هؤلاء إذا سافروا إلى مكة ليسوا مسافرين، لا يقصرون. فماذا ما حكمهم؟ حكمهم حكم حاضر الحرم، إذا سافروا إذا ودعوا ليس عليهم وداع، لأنهم في حكم أهل الحرم، وإذا تمتعوا ليس عليهم هدي لأنهم في حكم أهل الحرم. لكن المقصود به ساكنيها الذين استوطنوها، ليس المقيم مؤقتا، لأن الناس من يأتي مقيم مؤقت سنة سنتين ثم يذهب، هذا ليس من حاضر المسجد الحرام. المقصود المستوطن الذي اتخذها وطنا ويقيم فيها مدة طويلة، ويكون ليس له مع انقطع عن أهله إلا يعني انقطع السكنة. وكذلك من لا كان له أهلان، أهل في الحرم وأهل خارج الحرم، فهذا قد يكون الشخص له أهلان، له بيتان، له زوجتان، هو من أهل مكة ومن أهل الطائف مثلا، فهذا قد يكون، فله فهو من أهل الحرم من جهة وليس من أهلها من جهة، فحكمه حكم أهل الحرم، فهؤلاء ليس عليهم الهدي. ثم قال عز وجل واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لماذا جاء السياق هكذا؟ أمر بالتقوى والتخويف، لأن هناك أشياء قد يتساهل بها الإنسان، قد يأتي بدون إحرام، قد يتجاوز الميقات، قد يترك الفدية، قد يفعل المحظور، يتساهل. لا يظن الإنسان أنه إذا فعل الفدية سقط عنه الإثم. بعض الناس يقول أنا أدخل بدون إحرام وأفدي، طيب والإثم والعقوبة؟ وقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، هذا يحصل لبعض الحجاج، يظن أن ما دام في فدية ما في إثم، يظن أنها معاوضة مع الله، ليست معاوضة، يقول أدفع فدية وامشي، لا، الله عز وجل جعلها لمن اضطر إليها، مريض به أذى من رأسه، فيه برد شديد لا يستطيع إلا أن يغطي رأسه، فيه حر شديد لا يستطيع إلا أن يغطي رأسه عن الشمس، فنقول يجوز لك وعليك الفدية. لكن أن يجعلها الإنسان فرصة للتصرفات الخاطئة لا، أو يقول والله أنا أريد أن أمشي قبل الزوال وأمشي، أو يقول والله أنا مسافر مستعجل فيمشي قبل أن يكمل الحج لا. الله قال وأتموا الحج والعمرة لله، ثم قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لاحظوا تكرار كلمة التقوى واتقوا الله تكررت في الحج كثيرا في آيات الحج كما ستأتي في الآيات بعد إن شاء الله تعالى في القرآن. تكرر أمر التقوى، لماذا؟ اتق الله، اجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية، اجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية بفعل طاعته واجتناب معصيته. وإذا وقعت في المعصية فتب إلى الله حتى تستغفر وتستعجب بربك واتقوا الله. ثم قال واعلموا أن الله شديد العقاب. بعض الناس يظن، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين، يظن أن القضية قضية أنه خطأ ويستغفر، يقول استغفر. فيأتي بعض الناس يقول أنا والله تجاوزت الميقات ما أحرم، تب إلى الله استغفر. قال استغفر الله كم إيش فيه علي؟ طيب تب إلى الله على دم، قال استغفر. هكذا هو، هكذا التعامل مع الله، هكذا التوبة. توبة إخبات خوف، شو خوف من الله، تذلل له، طلب المغفرة منه حتى يرضى. كيف يفعل الأنبياء؟ موسى يقول وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام استغفر ويتوب في المجلس الواحد وهو لم يفعل شيئا لكنه يخاف من الله. يوم القيامة يبعثه الله المقام المحمود ويسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد لا يحسنها في الدنيا طويلا خاشعا خاضعا لله، ثم يقول الله له ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. تعاملون مع الله بما يعلم من عظمة الله. ولذلك الله يذكرنا يقول واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني لا تتساهل أنت تتعامل مع الله في حجك في عمرتك في نسكك، تعامل مع الله لا تتعامل مع الناس. بعض الناس يظن إذا جاء يستفتي عند المفتي يقول له أنا فعلت كذا أريد كذا يفعل يصنع يصلح أفعل كذا وكذا، ثم يغير في الكلام يظن أنه إذا غير على المفتي أنها تمشي. لا، أنت تتعامل مع الله، المفتي يخبرك عن حكم الله، لا ينوب عن الله أن يرضى عنك أو لا يرضى عنك، أن يسقط عنك الإثم أو لا يسقطه عنك. المفتي يخبرك كيف السبيل إلى رضوان الله فقط، وما الواجب عليك لله، أما التقوى فبينك وبين الله، ليس بينك وبين الله مصافة إلا أن تتعلم ماذا يريد الله منك عن طريق الذي يعلمك. لذلك احذروا يا إخواني، احذروا واستشعر دائما أنك تتعامل مع الله في صلاتك في صيامك في عن معاملتك في عقودك في كذا في يوم عرفة إذا وقفت مع الله، الله ينظر إليك وأنت قلبك متعلق به، فعند ذلك انتظر الرحمة تنزل عليك. يقول واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، بعدها يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الحج أشهر معلومات، الآن بيان للحج، بيان لأشهر الحج، هذه مواقيت الحج. الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت الزمنية هي المذكورة في هذه الآية، المشار إليها في هذه الآية، بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها أصحابه، وأنها شهر شوال وشهر ذي القعدة وشهر وعشر من ذي الحجة. هذه الأشهر أشهر الحج التي تقع فيها أفعال الحج. ومعلومات، لماذا قال أشهر المعلومات؟ لأن العرب كانت تعرفها في جاهليتها، هذه من المناسك التي علمها الله لإبراهيم وإسماعيل وعلمها للعرب فبقيت عندهم، ويعرفها قبلهم أهل الكتاب الأنبياء، لكن أولئك ضيعوها وبقيت باقية في العرب، لأن الله تعالى يقول: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. الشهر الحرام، الأشهر الحرم وأشهر الحج، بقيت محفوظة ما ضيعتها العرب سبحانه وتعالى، حتى بعض المناسك بقيت محفوظة، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبقاها كما هي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لما وقفوا في عرفة ومزدلفة ومنى، قال: إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. ما هو الإرث؟ هذه المناسك من ملة إبراهيم بقيت، فهي الأشهر المعلومات التي كانت تعرفها العرب. شوال يبدأ أشهر الحج من أول شوال، من غروب شمس ليلة العيد شوال بعد رمضان دخلت أشهر الحج، فمن أحرم بالحج دخل فيه، دخلت الحج، لكن من أحرم قبلها بالحج هل ينعقد حجه يعني في رمضان؟ قال: لبيك اللهم حجة قبل أشهر الحج، هل ينعقد حجه؟ ذهب الإمام الشافعي إلى أن حجه لا ينعقد، لا ينعقد حجا، لكن ينعقد عمرة، ولا يذهب هباء، لا، ينعقد بالحج الأصغر. يقول: الحج باطل والمنعقد هو العمرة، فيتحلل بعمرة لأنها في غير أشهر الحج، والله يقول: الحج أشهر معلومة. وذهب جمهور العلماء إلى أنه ينعقد حجا لكنه يكره التعجيل التعجل، لأن الله وقتها لنا فلا نتقدم، لكن ينعقد حجا ويبقى محرما إلى يوم النحر أو يتحلل بعمرة، لو أن شخصا أحرم في رمضان أو في رجب أو في شعبان قال: لبيك حجا، ماذا نقول له؟ قال: حجي صحيح أم غير صحيح؟ ماذا نقول؟ إحرامي صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. فيقول: أبقى محرما إلى يوم النحر في شهر 12 شهر الحجة. نقول: إن شئت أنت نذرت. الله يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، ويقول: وليوفوا نذورهم، سماه نذرا، والنذر لا بد من إتمامه. قال: إذن ما الحل؟ قلنا: الحل تتحلل بعمرة وتنوي الحج، تتحلل بعمرة وتكون عازما على الحج إن شاء إن يسر الله لك ذلك، إن يسر الله لك ذلك. واضح يا إخوان؟ فإن كان في أشهر الحج لزمه أن يتحلل بعمرة، لكن أن ينوي فيها التمتع. إن كان في أشهر الحج يتحلل بعمرة لكن ينوي بها التمتع، وإن كان ق... قبل أشهر الحج لأنه تحلل بعمرة فقط ولا ينوي بها التمتع ولا يلزمه التمتع. فقوله الأشهر الحج أشهر معلومات هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وعشر من ذي الحجة، هي التي ينعقد فيها الإحرام ويمكن فيها إدراك الحج، لأن بعد عشر ذي الحجة يفوت عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فلو أن شخصا أحرم بالحج يوم العيد أو ثاني أيام التشريق أو أول أيام التشريق فاتت عرفة، لكن لو أحرم بالحج يوم عرفة أترك عرفة اليوم التاسع، أو أحرم بالحج ليلة يوم النحر، ليلة يوم النحر ليلة العاشر، يعني في يوم يوم يوم يوم يوم العاشر يوم العيد لكنه بالليل في ليلته ليلته قبله، بقي يوم عرفة، بقي حكم يوم عرفة ممتدة، يوم عرفة ينتهي غروب الشمس، الأيام تنتهي بغروب الشمس إلا يوم عرفة يمتد، مده الله، واضح؟ مده الله إلى طلوع الفجر يوم النحر، عرفة يبدأ من الفجر إلى الفجر، من الفجر إلى الفجر، هذا من رحمة الله، لأجل أن لو أن إنسانا فاته النهار يدرك بالليل، يدرك بالليل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. ثم قال في حديث عروة بن المغرب لما جاءه مع صلاة الصبح في المزدلفة قال من شهد معنا صلاتنا هذه، متى صلى؟ ذكرناها في الدرس الماضي، صلى الفجر بغلة في أول بزوغ الفجر، انفسخ عرفة عن يوم النحر، لما بزغ الفجر انتهى عرفة. قال من شهد معنا صلاتنا هذه وكان ووقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، من ليل في هذه الليلة، فدل على أن عرفة يدرك بالليل، فيكون هذا النهار من أشهر الحج، هذا الليل من أشهر الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فماذا يصنع؟ يتحلل بعمرة. جاء رجل إلى عمر محرما، فمتى جاء؟ جاء الصبح، جاء الصبح عرفة، صبح العيد فاتته عرفة، فقال له عمر تحلل بعمرة، تحلل بعمرة، ثم حج من قابل لأنه فاته الحج، واضح؟ فيقول عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج دخل في الحج، قال لبيك حجة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث نفي متضمن للنهي، نفي عام لجميع الرفث تضمن للنهي والتحريم، لأن النفي يتضمن النهي، يتضمن النهي كما أن النهي يتضمن التحريم، فهو يعني يحرم الرفث بكل أنواعه. ما هو الرفث؟ الرفث قال العلماء كل ما يتعلق بالنساء بقصد الشهوة، سواء الجماع أو المباشرة بشهوة أو التقبيل بشهوة أو النظر بشهوة أو اللمس بشهوة أو الكلام بشهوة، كله رفث إذا كان أمام النساء. قال ابن عباس الرفث ما قوبل به النساء، من قال أبياتا وهو محرم رضي الله عنه وهم على الحبل، فقال وهن يمشين بنا هميسة إن تصدق الطير كذا لميسة، فقالوا أتقول الرفث يا أبا العباس وأنت محرم؟ قال الرفث ما قوبل أو وجه به النساء، يعني قلت الكلام أمام النساء، كلام فيه رفث أو نظر شهوة، مثل رجل مع زوجته فينظر لها بشهوة هذا رفث، يكلمها بشهوة رفث، يمسها بشهوة رفث، يقبلها يباشرها جلده على جلدها أو يجامعها يطأ، كله رفث وهو محرم، وهو من حيث التحريم كله محرم. أما من حيث ما يترتب عليه فيه تفصيل، فيه تفصيل. الجماع الوطء سواء في القبل أو الدبر، للحي أو الميت، للبهيمة أو الآدمية، هذا مفسد للحج والعمرة إذا كان قبل التحلل الأول، واضح؟ إذا وضع فهذا مفسد إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا فسد الحج وجب فيه أمور: الأول التوبة إلى الله إذا وطئ، الثاني حجه فاسد، الثالث عليه بدنه، الرابع عليه أن يمضي في هذا الحج، الخامس عليه أن يقضي هذا الحج. خمسة أشياء: التوبة وفساد الحج والمضي به وعليه بدنه وعليه القضاء من قابل، يكمله كأنه صحيح، يرمي الجمار ويجتنب المحظورات، ولو فعل محظورا عليه فدية، كأنه صحيح وعليه القضاء، فهو أخطر المحظورات، ولا يفسد الحج إلا هذا الشيء. واضح؟ نعم. الكفارة بدنة أو بقرة أو سبع شياة، سبع أو بدنة ناقة ذات خمس سنين فأكثر، أو بقرة سنتان فأكثر، أو سبع شياة، فإن لم يستطع فيصوم عشرة أيام. قالوا عشرة أيام، جعلوها من المغلظات، ليست كمثل التي ستأتي، سيأتينا شيء يختلف، سيأتينا فدية تختلف عن هذا. النوع الثاني من الرفث المباشرة إذا أنزل بها، أنزل جسها وتلذذ بها فأنزل المني، هذه تسمى المباشرة، أو جعل البشرة على البشرة فأنزل، أو قبلها فأنزل، أو نظر إليها بشهوة نظرت نظرة مستمرة، ليست نظرة واحدة، النظرة الواحدة نعفو عنها، لو نظر نظرة واحدة فتعلقت في ذهنه عفى الله عنه، لكن لو نظر نظرة وكرر النظر فعليه، فهنا نقول وقع في الرفث وأخذ حكم المباشرة. وما هي الفدية؟ قالوا لا يفسد حج من حيث الفساد، لا يفسد، لكنه يأثم وعليه بدنة، عليه بدنة، فإن لم يستطع فصيام عشرة أيام. هذا إذا كان كله قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. أما إذا كان بعد التحلل الأول فلا، فيه ما في المحظورات الأخرى، هي سواء وطئ أو باشرة عن ذلك. وقلنا لكم التحلل الأول هو فعل اثنين من ثلاثة، وهو أن يرمي جمرة الحقبة ويحلق، أو يرمي ويطوف مع السعي، أو يرمي أو يحلق ويطوف مع السعي، يطوف ويحلق، يفعل اثنين من ثلاثة. فإذا وقع بعد التحلل الأول فعليه فدية الأذى، ليست كفدية البدنة. قبل التحلل الأول فيها بدنة، بعد التحلل الأول فدية أذى. ما هي فدية الأذى؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وما هي هذه؟ صيام كم؟ ثلاثة أيام، والصدقة ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف الصاع يعادل كيلو ونصف أو كيلو وربع ما بينهم، أو شاة نسك. هذه فدية الأذى، فلا رفث ولا فسوق. الفسوق، الفسوق المعاصي كلها، يقول المفسر لا يفعل معصية، وينظر في هذه المعصية إن كانت من المحظورات التي سنذكرها ففيها الفدية، وإن كانت من الرفث ففيها جزاؤها، وإن كانت من قتل الصيد ففيها جزاؤه، وإن كانت من غير ذلك ففيها التوبة وفيها الاستغفار، لأن هذا الفسوق يشمل إما يدخل في الرفث أو يدخل في المعاصي كلها أو في المحظورات، لأنه داخل في الفسوق عامة، المعاصي عامة، سواء ما حرمت دائما أو حرمت لأجل الإحرام. ولا فسوق، تحريم الفسوق. الفسوق هو الخروج عن الطاعة، ولماذا حرمه الله في الحج مع أنه محرم مطلقا؟ تأكيدا لتعظيم النسك، لا يأتي الشخص في عبادة ويعصي الله. الشخص، نحن الحجاج وفد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، هنيئا لكم يا رب. الحجاج وفد الله، وافدون على الله، دعاهم فأجابوه. قال ولله على الناس حج البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا، دعاهم الله فأجابوه وسألوه فأعطاهم، يعني كل ما سألك الله سيعطيك. لا ترجعوا إلا وقد تزودتم، يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا من التقوى وتزودوا من السؤال، اسألوا الله، لا تضيعوا وقتكم بالسوالف والكلام والأسواق والذهاب والمجيء. ولذلك الجدال منعه لأنه يضيع الوقت، قال ولا جدال في الحج، الجدال المماراة، كثرة الكلام. ولا جدال في الحج، الأصح من أقوال المفسرين والله أعلم أنه ولا جدال في الحج، الجدال المماراة، أن تماري صاحبك حتى تزعجه، كما قال بعض السلف. لأن بعض المفسرين قال ولا جدال في الحج، أي لا جدال في أحكام الحج، بينها الله وانتهت مناسك الحج، كما قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا فلا ينازعنك في الأمر، ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون، وهكذا فلا ينازعنك في الأمر، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإذا بينها الله المنازل، فلا تجادل فيها، الله بينها. لكن هل يدخل في هذا المباحثة العلمية بالوجه الصحيح وليس على وجه المماراة والمعاندة؟ قال العلماء لا. يعني إيش؟ سؤال وجواب، تفاهم على موضوع معين، ما الحكم في كذا، ما الدليل على كذا، تباحث لأجل العلم، هذا ليس من الجدال المنهي عنه، هذا من قوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان من التي هي أحسن فلا بأس، وإذا كان من المماراة مثل ما يحصل بعض الناس في هذا الوقت، يأتون حجاج ثم يتكلمون في قضايا العالم الإسلامي وفيما حصل من كذا وما حصل من كذا، وهذا مع الجماعة الفلانية وهذا مع الحزب الفلاني، أتوا حجاج وهم يترشقون بالتهم. ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني ذنب كبير يبلغ إلى درجة أنه يشبه الكفر في جرمه، فكيف بالمسافر وكيف بالمعاندة؟ جاءوا حجاجا، ينبغي أن يكون جاءوا لأجل إيش؟ لأجل الله، تعظيم الله، توحيد الله، إذن يتوحدون، يتوحدون في اللباس، إزار ورداء الجميع لباس واحد، إذن يتوحدون في القلوب، يتوحدون في الكلام، تلبية، تلبية نوع واحد، لماذا؟ توحيد، تلبية الحج نوع واحد، لأجل يكون الناس كلهم كلامهم واحد، لباسهم واحد، إلههم واحد، مكانهم الذي يقصدونه واحد، موقفهم الذي يقفون به واحد، لماذا يتفرقون ويتشتتون ويتلاعنون، وهذا مع الحزب الفلاني وهذا مع الجماعة الفلانية، ويخرجون من حجهم بالفسوق؟ لا، الحج المبرور أن تعود منه أحسن مما أتيت، تزودت بالطاعة، ثم يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، أي خير، وما تفعل أي أي شيء تفعلوه من خير من أي نوع من الخير، قليل أو كثير، ظاهر أم خفي، كبير أم صغير، يعلمه الله، ذكرك في نفسك يعلمه الله، بلسانك يعلمه الله، صلاتك يعلمه الله، صدقتك يعلمه، قليل أم كثير. ثم قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود، كان حجاج اليمن إذا جاءوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجاهلية، إذا جاءوا يحجون بلا زاد ويقولون نحن المتوكلون، يعني توكلوا على الله، لكن هذا غير صحيح، لأن التوكل على الله أن تبذل الأسباب وتتفوض على الله، تفوض أمرك إلى الله، هذا التوكل. أما التواكل أن يتوكل على غير الله على الناس، جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال إني أريد أن أحج بلا زاد متوكلا على الله، قال بل متوكل على زاد الرفقة، يعني إيش؟ مع الجماعة، تأكل مع الجماعة، توكل على الله. قال له أخرج وحدك، لما قال أني أريد أن أخرج قال أخرج وحدك، قال بل مع الرفقة، قال إذا أو مع، قال بل متوكل على زاد الرفقة، إذا كان صادقا ما أراد الإمام أحمد له يعني أن يخرج ويجوع ويموت، لا، أراد أن أبين لهم حقيقة التوكل، أن تتوكل على الله، أما أن يتوكل على غيره لا. وتزودوا، تزود يعني تزود لرحلتك، تزود بالزاد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج تزود، حمل معه الزاد والمدى، كان زاملته وزامل أبي بكر عليهما طعامه ومتاعه، وهو سيد المتوكلين وأعظم المتوكلين صلى الله عليه وسلم. فالتوكل الصحيح، التوكل الصحيح الشرعي الذي النبوي الذي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، هو ما فعل فيه السبب والدعاء تعلق بالله، تعلق العبد بالله بدون سبب ليس توكل. للفقراء الله لا يذهب إليه هذا الشيء، ما الذي يذهب إليه يقع إليه؟ النية، ما في قلبك من الطاعة، كما قال عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الذي يرتفع هو العمل. فكذلك تزود بنية صالحة، وتزود بعمل صالح، وتزود بترك المحرمات والتوبة، ومن الزاد الرفقة. قال العلماء وينبغي له أن يلتقي رفقة طيبة صالحة، أن يلتقي رفقة طيبة صالحة، وإن كان عالما فليمسك بغرزه، إذا وجد عالما في الرفقة فليتمسك به. لماذا؟ لأن العالم يعلمك وتسأله ويرشدك وتستفيد من هديه، تعرف من هديه الصحيح فتتخذ الرفقة الصالحة، هذا من الزاد. لأن الرفقة الصالحة قد تحتاج إلى مساعدة، قد تحتاج إلى، لو إنسان عرض له مرض وعرض له التعب أو عرض نفقته ضاعت، سيكون الرفقة معه. ولذلك هذا مما ينبغي، من الذي ينبغي أن يحرص عليه الحاج. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. كرر الأمر بالتقوى، مر معنا بالآية قبل هذه لما قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، أمر بالتقوى. هنا قال إن خير الزاد التقوى، ثم قال واتقوني إن اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وبينك وبين غضبه وقاية لئلا يغضب عليك، واتقوني يا أولي الألباب. نقف عند هذا إلى ما بعد الصلاة لأنه بقي دقيقتان، أجعلها فرصة للإخوان أن توجهوا إلى القبلة ويدعوا، ويكون إن شاء الله إجابة الأسئلة بعد الصلاة بعون الله وتوفيقه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نجعل المجال الآن للأسئلة لنرجو أن تكون مكتوبة من الماضي، لا في الدرس الماضي كانت أسئلة. هذا سؤال من أمس. هذا سائل يقول سعيت ولم أدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هل علي شيء؟ ليس علي شيء، يقصد يعني عند بدء السعي عند الصفا وعند المروة أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو ثم يكبر ويهلل، ثم يدعو ثم يكبر ويهلل. يقول انه لم يقل هذا الشيء، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، لكنه فاتته السنه، فاتته السنه. يقول هناك هيئات موكله بالهدي، هل يجوز لنا الحلق والانطلاق الى الطواف مباشره بعد الرمي؟ الحلق ليس عفوا النحر ليس من شروط الهدي، يعني ليس من شروط الهدي ان ينحر في يوم النحر، وليس من شروط الحلق ان يكون قد ذبح هديه، وليس من شروط الطواف ان يكون قد سبقه ذبح ولا حلق، فلو طاف أولا فليس عليه شيء، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زرت قبل أن أرمي، يعني طفت زرت البيت وطفت به قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فطاف قبل الرمي. وأيضا سأله رجل قال حلقت أو قال ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل يوم إذا عن شيء قدم ولا أخذ إلا قال افعل ولا حرج. يقول أنا دخلت بعمرة التمتع وقعت في بعض الأخطاء في الطواف بدون علم، هل يترتب علي هدي دم؟ وهل دخلت في أول مناسك الحج؟ من يقول بعض الأخطاء، ما علمنا ما هي الأخطاء حتى نعرف هل هي مما فيها هدي أو ليس مما فيها هدي، أجمل الأخطاء فلا ندري ما هي، فتختلف الأخطاء، منها ما فيها فدية ومنها ما ليس فيها فدية. ويقول وهل دخلت في أول مناسك الحج؟ إذا كان قراء فقد دخل في أول مناسك الحج، وإذا كان مفردا وحجه مفرد فقد دخل في أول مناسك الحج، وإن كانت عمرة عمرة تمتع فلم يدخل في مناسك الحج، إنما دخل في تمتعه الذي أباح الله له أن يبدأ به. ما حكم من توجه إلى عرفات يوم التروية ولم يذهب إلى منى علما بأن ذلك حصل بناء على تعليمات بعثة الحج؟ لا بأس، المبيت في منى ليلة عرفة ليس واجبا من واجبات الحج، وإنما هو من السنن المستحبات، فمن لم يتمكن ليس عليه حرج، ومن تركها عمدا ليس عليه حرج. يقول قال تعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، سين ما المراد؟ السؤال الأول ما المراد بالمحلة؟ بالمحلة السؤال الأول بالمحلة. والسؤال الثاني لو ينحر المعتبر في مكة أو من خارج منها هل يصح؟ أولا المراد بالمحلة ذكرناه في الدرس أنه قلنا بالإحصار عند حصول الإحصار، وللعمرة عند طوافها وسعيها، وللحج يوم العيد، واضح؟ ثلاثة أشياء. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة بثلاثة أشياء، محله للمحصر إذا أحصر يدفعه في محل إحصاره أو يدفعه إلى مكة ويحلق، والثاني المحتمل إذا ساق الهدي بعمره للعمره، فإذا طاف وسعى ذبحه عند تقصيره، والثالث الحج سوق الهدي للحج لا يذبحه إلا يوم النحر. يقول لو ينحر المحتمل في مكة لا بأس، لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم في منى قال نحرتها هنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فلو ذبح في مكة لا بأس. وهذا طويل يا سيدي. يقول نحن جئنا من الخارج لتأشيرة الحج ولكن ليس لنا مكان مبيت في مخيم منى أو عرفات، وسكننا في العزيزية الجنوبية، أولا في يوم التروية هل يجوز أن نحرم بالحج ثم نذهب إلى منى إلى مسجد الخيل نصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم نعود إلى العزيزية للمبيت ثم نذهب صباحا إلى عرفات؟ يجوز يجوز هذا، ولكن فيه تكلف شديد، فيه تكلف زائد. فلو ذهب إلى عرفات مباشرة فلا بأس، إن كان السؤال السابق لا يجوز. هل المبيت في ميناء يوم التروية سنة نستطيع تركها؟ نعم سنة نستطيع، إذا لم يجد في مكان في ميناء يتركها، ومن ثم نحرم بالحج يوم عرفة صباحا وننطلق إلى عرفات مباشرة. نعم يجوز هذا. اثنين، في يوم النحر إذا تحركنا من المزدلفة إلى مكة وطفنا طواف الإفاضة وسعينا ثم حلقنا رؤوسنا، هل يجوز لنا أن نتحلل الآن إذا أخرنا نحر الهدي؟ قلنا لكم إن نحر الهدي ليس من التحلل، نحر التحلل يكون بثلاث أشياء، بالرمي والحلق والطواف مع السعي، هذه الثلاثة التي فيها نحر الهدي ليس من شروط التحلل، واضح؟ إذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، لو طاف وحلق تحلل التحلل الأول، بقي عليه الرمي، إذا رمى تحلل التحلل الكامل. ثلاثة، في يوم النحر وأيام التشريق هل يجوز أن نرمي بعد المغرب ثم نظل في ميناء إلى منتصف الليل؟ نعم يجوز، يجوز الرمي مساء والبقاء في ميناء إلى منتصف الليل، ثم نغادر إلى العزيزية للمبيت حيث لا مكان لنا في ميناء للمبيت. الذي ليس له مكان أين يستطيع البقاء؟ الذي ليس له مكان في ميناء أين سيبيت إذا جاء إلى ميناء؟ أجيبوني يا جماعة، في الشارع، هل الشارع للمبيت أم للمرور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقه، فلا يبيت في الطريق، إذا لم يجد مكان يذهب إلى بيته ورجع عليه شيء، نعم يسقط عنه، إذا لم يجد مكان يسقط عنه المبيت. يا جماعة الذي لا يجد مكانا في ميناء لا يأتي، أين يجلس؟ في طريق الناس، يغلق الطريق على الناس، ها؟ يرمي وينصرف، وإذا أراد أن يبقى فليبقى على حدود ميناء من جهة مزدلفة، فيكون في المكان الفارغ في مزدلفة، أما أن يبقى في الطريق الناس يريدون أن يرموا الجمرات يعطلهم، لا، الطريق للمارة، واضح؟ الطريق للمارة. يقول من ذهب إلى منى يوم سبعة من أين يحرم؟ يحرم من منى، لا بأس يحرم من منى. أعطوه ورقة. يقول جعلت سبابتي في أنفي وخرج به شعر واحد وأنا عارف بخروجه، هل علي فدية؟ ليس علي فدية إلا إذا نتفه نتفا، فنقول هذا يلحق في حلق الشعر. قالوا وفي الشعرة الواحدة طعام مسكين، وفي الاثنتين طعام مسكينين، وفي الثلاث فدية كاملة. الشعرة الواحدة ينتفها طعام مسكين، كم طعام المسكين؟ مد من طعام أو نصف صاع من غيره، طعام يعني من دقيق، والصحيح أنه نصف صاع، واضح؟ الشعرة الواحدة ينتفها عمدا، أما إذا حرك أنفه وسقطت أو حرك شعره وسقطت ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. يقول ليس لي مبيت بمنى ومكاني قريب منها، فماذا أصنع؟ اجلس في مكانك القريب من منى، وما هو الوقت الذي يجب عليه أن أكون في منى أيام التشريق الأربعة؟ أكثر الليل، أكثر الليل يعني أكثر من النصف. قل ما معنى المستحب؟ ما معنى المستحب؟ المستحب الذي إذا فعله يؤجر عليها وإذا تركه لم يؤجر، هل هذه العبارة صحيحة؟ نعم، المستحب نقول هو ما دل الدليل على أن الله يحبه أو الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، ويكون مسنونا، إما أن يكون مسنونا له دليل من السنة أو يكون دل عليه الأصول العامة في الشريعة أنه مما يحبه الله ورسوله وليس واجبا. المستحب هو ما دل الدليل على أن الله يحبه ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس واجبا، إذا كان واجبا فهو من الواجبات. لو تأخر الطواف الإفاضة بعد اليوم الثالث للتشريق هل هذا خطأ؟ والله هذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق؟ فمن العلماء من قال لا يجوز بل يجب، وهو مذهب الحنفية، قالوا يجب أن ينتهي من أعمال الحج في أيام التشريق، ومنهم من قال إلى آخر شهر الحج، ومنهم من قال إلى العمر بقية العمر يبقى لم يتطوف بنظر، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. الأحوط في الإنسان أن لا يؤخره، لكن ليس بتأخيره شيء، بشرط أن يجتنب المحظورات. ما هو المحظور الذي عرفت؟ المحظور الذي يبقى على من لم يتطوف الإفاضة عرفت، يعني لا يتزوج، لا يعقد نكاحا، ولا يطأ امرأته، ولا يقبلها، ولا ينظر إليها بشهوة، ولا يمسها بشهوة، ولا يكلمها بشهوة، ويجعل بينهما جدارا. فالأحسن يطوف يريح نفسه. هل نعم؟ هل صفة السعي بين الصفا والمروة المشي مسرعا؟ السعي بين الصفا والمروة سعي مشي، لكن إذا جاء بين العلمين الأخضرين المدون هذا يجري جريا، يمشي رملا، وهو سعي بشدة، سعي بشدة، هنا الجري في هذا المكان. هل الجزار يصلي بالملابس التي بها دم؟ لا، دم الذي على ملابس الجزارين كثير، والكثير هذا نجس، أما إذا كان قليلا قطرات فلا يعد نجاسة. النجس هو الفاحش، النجس الدم نجس على بقول جمهور العلماء، بل حكي إجماعا، بل حكاه بعض العلماء إجماعا إذا كان فاحشا، والفاحش هو الكثير، فلا بد أن يغسله. هل إذا ذهبت لمنى قبل يوم التلوية أحرم قبل الذهاب؟ يجوز أن تحرم قبل الذهاب ويجوز أن تحرم من منى يوم التروية، يجوز هذا ويجوز هذا. وكان بعض السلف يحرم من واحد يحج، والصواب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحرموا يوم 8 ضحى. هل يرفع اليدين بالتكبير لصلاة الجنازة أو العيد؟ نعم يرفع اليدين، لأن هذا جاء عن السلف عن الصحابة. هل بعد طواف التطوع ركعتين؟ وهل يكون طواف التطوع أي وقت؟ نعم طواف التطوع أي وقت، وكل طواف بعده ركعتان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت ساعة من ليل أو نهار. فدل على أنه كل وقت، ودل على أنه صلى ركعتاه في أي وقت، حتى ولو كان في وقت النهي، على الصحيح من أقوال العلماء، على الصحيح من أقوال العلماء. وكل طواف له ركعتان، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا طاف أكثر من طواف، الطواف الواحد سبعة أشواط، فإذا طاف أكثر منه، يعني طاف 14 أو 21 طوفة، هل يصلي بعد كل سبع أو يجمعها بعد الأخير؟ قال العلماء: هو بالخير، إن شاء طاف سبعة وصلى ركعتين ثم طاف الأخرى، وإن شاء جمعها بعد انتهاء يصلي لها لكل طوفة ولكل طواف سنة أسبوع، لكل أسبوع ركعتان. يقول: أديت عدد كثير من العمرات ولم أقدم هديا أبدا، هل هذه العمرة سنة؟ الهدي في العمرة ليس واجب، هدي العمرة سنة وليس بواجب. الواجب هدي التمتع والقران، الواجب هدي الحج التمتع والقران فقط. هل يجوز رمي الجمرة والنزول من مزدلفة بعد منتصف الليل إذا كان هناك عمل مكلف بالمجازر؟ نعم يجوز بعد نصف الليل للمكلف بالمجازر وغيرها، الذي عنده عمل يجوز أن ينصرف بعد نصف الليل. نعم فجر العيد، صول فجر العيد بعد نصف الليل، بعد نصف الليل يوم النحر. يقول: إنهم دخل هو وزوجته، وهو زوجته محرم وهو ليس بمحرم. يقول: وأنا ناوي الحج مبرد، ومعي طفل سنه 4 سنوات، ماذا أفعل؟ أولا دخوله بلا إحرام تحد لحدود الله التي حدها الله عز وجل وهي المواقيت، ولا يجوز تعدي حدود الله. والذي جاء لأجل الحج يريد أجرا ويريد ثواب الله، فكيف يعصي الله ويتعدى حدوده؟ فهذا أولا عليه التوبة وعليه الرجوع إلى الميقات. فإذا لم يرجع وأحرم من هنا فعليه الفدية، عليه الفدية، يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. والطفل هذا يجوز أن يحرم به وأن يحج به، ويجوز أن يتركه بلا حج، لكن إذا حج به يلزمه ما يلزم الكبير، يجنبه المحظورات، ويطوف به محمولا، ويسعى به محمولا، وينوي عنه، يلفي عنه، يعني أولا إذا أراد أن يحرم به كما قال جابر رضي الله عنه حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا على الصبيان ورمينا عنهم وفي رواية ورمينا على النساء كيف يلبي عن الصبيان يقول لبيك اللهم عن فلان له أو لفلان لبيك اللهم لفلان سميه أبو الصبي وتكون النية من الولي والمخاطب بها الصبي ثم يجنبه المحظورات يجنبه المحظورات يلبس الإحرام يجنبه المحظورات يجرد المخيط يجرده من المخيط ويجنبه الطيب ويجنبه المحظورات ويطوف به يحمله معه في الطواف وهل ينوي له طوافا مستقلا ثم يطوف عن نفسه الصحيح أنه يجوز أن ينوي له ولنفسه إذا كان صبيا دون التمييز أقل من 7 سنين الذي أقل من 7 سنين هذا غير مميز ماذا يصنع به ينوي عنه فإذا طاف به يحمله وينوي عنه يكون الطواف محمولا والنية مشتركة ينوي لنفسه وينوي للصبي ويطوف به هذا الصحيح من أقوال العلماء كذلك في السعي كذلك في السعي وأما صلاة الركعتين فلا يصلي عنه يصلي عن نفسه وإذا رمى الجماعة يرمي عن نفسه ثم يرمي عن صلاة فإذا جاء الجمرات 3 يرمي الصغرى عن نفسه ثم يرمي عن الصغرى يجوز أن يكون بهذه الطريقة بعض العلماء يقول لا ينتهي من الجمرات كلها ثم يرجع إلى الصبي الصحيح أنه يجوز أن يرمي الصغرى عن نفسه ثم عن الصبي ثم الوسطى عن نفسه ثم عن الصبي ثم الكبرى عن نفسه ثم عن الصبي وهكذا يقف به في عرفات ويقف به في المزدلفة ويبيت به في منى ويطوف عنه معه للوداع وهكذا ويجنبه المحظورات يجنبه المحظورات هذا السؤال غير واضح الصبي إذا كان متمتعا عليه هدي الصبي حجه كحج الكبير إذا كان متمتعا أعطاه عمرة أخذ له عمرة ثم أخذ له حجا فعليه هدي أين صاحب السؤال هذا؟ الخط الموازي لي لنا غير واضح ما وقت الإحرام مرة أخرى للتمتع يوم الثاني من الشهر أقصد أفضل توقيت في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين تمتعوا وحلوا أمرهم أن يحرموا للحج يوم الثامن ضحى يوم الثامن ضحى اي نعم ويحرم يوم الثاني يقول المتمتع اذا انتهى من عمره القدوم وحلق يحل له كل شيء بمعنى اذا اخذ شيء من شعر اللحيه او الانف لا شيء عليه هل هذا صحيح ما رايكم اذا اخذ من شعر اللحيه هل هذا صحيح لا يحل الاخذ من اللحيه لا في حج ولا في عمره ولا في بلده ولا في مكة. لا يسأل أحد عن اللحية. ماذا يريد أن يقول له؟ أقول يجوز؟ يعني هل يحتمل يقول يجوز؟ بعد أداء الأم نعم لا يلزمه. الطفل إذا كان بنية مفرد أحرم له لا يلزمه هدي. لا يلزمه بعد أداء العمرة متمتعا هل يمكن قص الأظافر قبل الذهاب إلى منى؟ نعم هذا يجوز. ولم أعرف مكان الحجر الأسود وبدأت بالرخ المكان اليماني ولما عرفت الحجر الأسود بدأت به فما الحكم؟ الحمد لله بدأ قبله. يقول إنه ما عرف الحجر الأسود بدأ من الرخ اليماني يعني بدأ قبل الحجر الأسود. فنقول له إذا كان بدأ قبله فيكون يمر عليه يقول الحمد لله. لكن لو بدأ بعده ما يفسقه. يقولون لو خطوة تجاوزه وبدأ بعده بخطوة لا يصح طوافه. نعم لا يكون الأول لاغي. لا يكون الأول لاغي. لابد يكون البدء من عند الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. كل شوط يبدأ من عند الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. فلو بدأ من بعده يكون الأول لاغي. الذي بعده يصير هو الأول. يعني الأول لاغي فالثاني هو الأول. فعلى هذا يحتاج إلى شوط ثامن. لأن الأول لاغي فيأتي الثامن محل السابق. غيره نعم هو أنت هو أنا طيب. المهم لا يمسن لحيته الخصوم أحرم من هنا لا يجوز المفرد أن يحرم من مكة. المفرد لا يحرم من مكة إلا في حالة أن يكون من أهل مكة أو في حالة من أن يكون أخذ عمرة قبل الحشر الحج فيكون لما أحرم من هنا فيكون مفردا. أما إذا كان من خارج مكة وأتى وأخذ عمرة في أشهر الحج فيكون متمتعا. دخل الحالة الثالثة أن يكون تجاوز الميقات. فهنا لو أحرم من هنا يعتبر عليه فدية قبلها. لا إذا طاف وسعى يكون إذا هو مفرد فيكون طواف قدوم ما يكون طواف عمرة ولا لأحد. طواف قدوم نعم وسعي الحج مقدس نعم يجوز له هو ليس لغيره. السلام عليكم يا جماعة كذا ما يصير. المرة الأخيرة لأن ما مرة ثانية ما نستقبل سؤال بهذا لأن الجميع يريد أن يسأل. السؤال عمنا يقول طواف الوداع مع الإفاضة هل يصح بعده السعي؟ نعم يصح. يصح أن يطوف طواف الإفاضة ومعه السعي ويغنيه عن طواف الوداع، يغنيه عن طواف الوداع. والدليل على هذا أن عائشة رضي الله عنها لما طافت طواف العمرة لما اعتمرت من التنعيم في آخر يوم سافروا فيه من مكة فطافت طواف العمرة وسعت وقصرت وخرجت من مكة، فكان هذا الطواف طواف العمرة الذي بعده السعي أغنى هذا الطواف عن طواف الوداع. يقول شككت أني جنب وصليت الفجر فهل صلاتي صحيحة؟ شك أنه جنب، ما دام شكا فلا يلتفت إليه، ما دام شكا فلا يلتفت إليه، لكن لو أنه احتلم في منامه واستيقظ ولم يجد بللا، ما وجد شيئا على ثوبه، فهل هو جنب؟ لا، لأن الجنب هو أن يجانب المني محله ويخرج، أما احتلم ولم يخرج شيء فلا يعد جنبا، والعكس لو أنه استيقظ ووجد منيا ولكنه لا يذكر احتلاما فإنه جنب، يعتبر جنبا. لماذا؟ لأن المني موجود، الأثر موجود، والاحتلام لم يتذكره بسبب استغراقه بالنوم، ليس لأنه لم يحتلم ولكن لأنه مستغرق في النوم. واضح؟ الشك لا يبنى عليه شيء، الأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك وهو على طهارة يقينية فلا ترتفع بالشك. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة فقال إذا شك أحدكم هل خرج منه شيء فلا ينصرفن من صلاته حتى يجد صوتا، يجد ريحا أو يسمع صوتا. لا بد من إيش؟ اليقين، وهو بالسماء أو بالشك، أما الشك فلا يلتفت إليه. يقول هل علي إثم لو احتلمت وأنا محرم؟ ليس بيده، لا يكلف الله نفسا، رجل نائم وهو محرم محتلم ليس عليه شيء، مثل لو كان صائما واحتلم ليس عليه شيء، يغتسل والحمد لله. يقول من فعل محظورات الإحرام أكثر من نوع واحد كحلق رأس ثم قطع أظفار، هل جاز له فدية واحدة؟ يقول العلماء إذا فعل المحظور من جنس واحد، إذا فعل المحظور من جنس واحد مثل قص الشعر، هذا جنس واحد سواء من رأسه أو من شاربه أو من لحيته أو من إبطه أو من شعر جلده أو من ذلك، هذا نوع واحد. فعل المحظور من جنس واحد، أخذ من شعره ثم أخذ من شاربه ثم أخذ من يده وهكذا، هذا جنس واحد. إذا فعله ولم يفتي ما فدا، حلق ثم بعد قليل أخذ من شاربه ثم بعد قليل أخذ من عانته ثم بعد، ففدية واحدة إذا فعلها قبل أن يفتي فالمجموع كله فدية واحدة. لماذا؟ لأنها من جنس واحد. لكن لو فعلى من جنس واحد وكفر، حلق من رأسه ثم فدى، ثم حلق من شاربه، نقول عليك فدية أخرى، لأن الفدية الأولى كانت في حلق الرأس مع الذنب الأول. واضح؟ إذا كرر الفدية وحلق بعدها يتكرر الفدية، لكن لو فعل من أجناس متعددة مثل السؤال، حلق من رأسه وقلم من ظهره، هذا جنس وهذا جنس، ولو فعلها متوالية فإن عليه فديتان. لماذا؟ لأن هذه لا حكم وهذه لا حكم. واضح؟ طيب، إذا غطى رأسه ولبس مخيطا ولبس خفا أو جوربا، هل هو جنس واحد أو أجناس؟ محمود يقول جنس واحد. نعم، جنس واحد. أيوه، الصحيح من أقوال العلماء أنها جنس واحد، لأنها كلها لبس مخيط على الرأس، يعتبر مخيطا وإن كان تغطية، لأن المقصود الرأس عضو، كما أن السروال على البدن من أسفل عضو، كما أن الخف والجورب على القدم من أسفل عضو، فهي كلها جنس واحد. لا، جنس واحد. أنا موجود للحج، فهل يجب على زوجتي أن تذبح في بلدي؟ وما هو الهدي؟ الحج الهدي في مكة، والأضحية في البلدان. الهدي والفدية في مكة لا تصح في غير الحرم، حدود الحرم. أما الأضحية في البلدان، فمن كان عليه هدي أو فدية لا يصح أن يذبحه في بلده، بل هديا بالغ الكعبة. الذين كفروا وصدوكم عن سبيل الله والهدي معقوفا أن يبلغ نصف، صدوكم عن صدوا الهدي معقوفا أن يبلغ محله، فالهدي محله البيت، قال عز وجل ثم محلها إلى البيت العتيق، لكم فيها منازل وإلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق، الهدي والفدية، قال في الهدي ثم محلها إلى البيت العتيق، وقال في الهدية في الفدية قال هديا بالغ الكعبة في جداء الصيف، فهي إلى الحرم. أما الأضحية في البلد، لكن يقول هل يجب على زوجتي أن تذبح في بلدي؟ كأنه يسأل عن الأضحية، هل هي واجبة؟ الأضحية سنة في قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، وهذا هو الصحيح. نعم، لا، الكلام على أصلها، إذا كان أصل الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة، وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، وهو اختيار الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان مستطيعا، لكن الأصح الذي عليه الدليل أنها ليست واجبة وإنما هي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، قال اللهم هذا عن محمد وآل بيته، ثم يضحى بكبش آخر وقال هذا اللهم هذا عن من لم يضحي من أمتي، وقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكثنا أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين لا نضحي بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا، وقال أبو أيوب رضي الله عنه كان الرجل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي الضحية عنه وعن أهل بيته ثم أصبح الناس يتباهون فيها، وكان أبو بكر وعمر لا يضحيان خشية أن يظن الناس واجبا وهم يجدون خشية أن يظن الناس واجبا، فلذلك الصحيح ليست واجبة، لكن الأفضل أن يفعلها، الأفضل أن يفعلها لأنها سنة وعمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحباب، وقال على أهل كل بيت في كل عام أضحية، وقال من وجد ساعة فلن يضحي فلا يشهدن مصلانا. فأخذ منها العلماء جمع بين النصوص أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة. الذي يسكن في مكة هل إذا سافر ورجع هل يأخذ الإحرام من ميقات إذا أراد أن يعتمر مع أنه يسكن في مكة؟ الذي أهل مكة سافر وأراد العودة إلى مكة ينظر في حاله، سواء من أهل مكة أو من غيرها ممن هو فيها أو غيرها ممن أتى من الخارج، ينظر في قدومه إلى مكة، هل هو سبق وأدى العمرة عمرة الفرض؟ فإن كان لم يؤدي العمرة نقول يجب عليك أن تدخل مكة محرما بعمرة، لأنك في ذمتك عمرة فريضة والآن وصلت إلى مكة. لكن إن كان قد أدى العمرة وجاء إلى مكة سواء كان من أهلها أو من الوافدين عليها من خارج أهلها، هل يجب عليه؟ جمهور العلماء يقولون يجب عليه، كل من أتى إلى مكة لا يجوز أن يدخلها إلا محرما، ولا يتحلل إلا بطواف وسعي وتقصير. يعني كل من أتى إلى مكة يعتمر، هذا قول الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، وذهب الإمام الشافعي إلى أنها لا تجب بل تستحب رحمه الله، مذهبه في فسحة للأمة. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة، يعني فقط الذي أراد الحج أو العمرة. وهذا القول الصحيح الذي عليه الفتوى عند علمائنا بأنه قول وافق الدليل وفيه فسحة للأمة، والعمرة لم تجب في العمر إلا مرة واحدة. ما حكم تأخير ذبح الهدي إلى أول أيام التشريق؟ وهل أحلق شعري يوم العيد؟ ذبح الهدي يوم النحر لا يحل إلا يوم النحر ضحى بعد ارتفاع الشمس، بعد ارتفاع الشمس ضحى بمقدار صلاة العيد، بمقدار فراغ صلاة العيد، وقتها كوقت الأضاحي، وتستمر إلى آخر أيام التشريق. يذبح في اليوم الأول في العيد أو في أيام التشريق، اليوم الأول 11 أو 12 أو 13 قبل غروب الشمس، على الصحيح أنها حتى في اليوم 12 يوم العيد وثلاث أيام بعده، على الصحيح أقوال العلماء لا يجوز أن يذبح في هذا. وإذا رمى جمرة الحائط يقول هل أحرق شعري يوم العيد؟ نعم، إذا رمى جمرة الحقبة يحرق شعره، يعني حلق الشعر لابد يكون بعد رمي أو بعد طواف، حلق الشعر لابد أن يكون بعد رمي أو بعد طواف. يقول نعم، هذا صاحب السؤال عن الأخطاء، يقول لقد سألتك قبل قليل عن الأخطاء التي وقعت فيها في الطواف ولم أذكرها، وهي كالتالي: لقد اختلطت علي الأركان وقمت بالدعاء في أماكن أخرى، دعوت بدعاء حجر إسماعيل في مكان آخر، ماذا يترتب عليه؟ أولا ما في دعاء مرتب للأماكن إلا ما بين الركنين الأسود واليماني، بينهما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الثاني عند التكبير عند الحجر الأسود يقول الله أكبر، هذا الذي عند كل طوفة يقول الله أكبر، كل طوفة مع كل طوفة يقول الله أكبر، الله أكبر ويمشي، لا الله أكبر ويمشي عند كل طوف، غيرها ليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحجر إسماعيل اشتهر عند الناس أنه اسمه حجر إسماعيل وهو ليس بحجر إسماعيل واسمه الحجر سمي الحجر لأن قريشا حجرته هكذا وهو جزء من الكعبة جزء من الكعبة ولذلك من أراد أن يصلي داخل الكعبة يصلي في حجر إسماعيل هذا المسمى لا إلى الكعبة الكعبة أمامه إلى جدار من جدار لا بد إلى جدار من جدارها يصلي إلى جدار من جدران الكعبة لا يصح أن يصلي إلى غير جدارها فإذا خرج منها إذا دخل داخل الكعبة يصلي إلى جدار من جداره واضح والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة مع الباب الباب هذه جهة هكذا صلى هكذا صلى على تلقاء وجهه لماذا؟ لأنه من داخلها يصيب جدارها جدرانها الأرض ومن خارجها لا بد أن يصيب جدارها يصيب جدارها لا يصيب الفضاء من جوانبها فإذا أولا التزكية لهذا ليس ما بغير صحيح تسمى الحجر ثانيا يقول ماذا يترتب عليه لا يترتب عليه شيء يقول طواف الإفاضة وطواف الوداع لهم سعي بين الصفا والمروة طواف الوداع ليس له سعي طواف الوداع ليس له سعي وطواف الإفاضة ينظر هل هو متمتع فإن كان متمتعا فلا بد أن يكون بعده سعي يكون انتهى من العمرة وسعيها وجاء للحج وسعيه طواف وسعيه فيكون طواف الإفاضة بالمتمتع لا بد من سعي بعده إن كان قارنا ننظر هل سعى مع طواف القدوم أم لا القارن والمفرد فإذا كان قدم السعي مع طواف القدوم فليس عليه إلا طواف الإفاضة وإن كان لم يقدم السعي مع طواف القدوم فعليه السعي مع طواف الإفاضة هذا واضح قل أنا أعمل في المجزرة فهل يجوز لي أن أرمي جمرة العقبة الكبرى بعد صلاة الفجر أو قبله انتبهوا لا يجوز الرمي بعد صلاة الفجر إلا في جمرة العقبة فقط أيام التشريق لا يجوز الرمي بعد صلاة الفجر إلا بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء قبل الفجر إذا أذن الفجر إلى الزوال أما جمرة العقبة فيجوز قبل فيجوز بعد الفجر ويجوز قبل الفجر للمتعد فهنا يقول أعمل في المجزرة هل يجوز لي أن أرمي جمرة العقبة الكبرى بعد صلاة الفجر وقبله ماذا نقول العقبة يجوز يجوز قلنا لكم لا يجوز بعد الفجر ولا قبلها إلا في العقبة فهنا سؤاله في العقبة إذن يجوز أما في أيام التشريق فيكون بعد الزوال بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء إلى ما قبل إلا ما قبل الفجر وبعدها يحلق ويطلع الإحرام قبل الفجر لما قبله ليس لما بعده نعم يؤخرها من لم يستطع أن يرمي في اليوم الأول من أيام التشريق أو في العقبة ما رماها في وقتها حتى جاء الفجر ليلة الحادي عشر يوم الحادي عشر ماذا يصنع وهو لم يرمي العقبة هل يرميها بعد الفجر نقول لا تؤخرها إلى الزوال وترميها بعد الزوال ثم تذهب وترمي الحادي عشر يوم الثاني عشر واضح يومين في يوم هل يجوز يومين في يوم؟ قال العلماء يجوز للمحتاج أن يوخر يومين إلى يوم، مثل مسافة بعيدة عن المزمرات أو كبار في السن. وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل الرعاة أن يؤخروا يومين يرموا جمرة العقبة، ويؤخروا يوم الحادي عشر والثاني عشر، فيأتون في اليوم الثاني عشر ويرمونها للحادي عشر والثاني عشر، أذن لهم. وفي حكم أصحاب المجازر، هل يجوز أن آتي بعمرة بعد طواف الحج؟ أو أفرغ من مناسك الحج وما هي بيك. هل يجوز أن يأتي بعمرة بعد طواف الحج؟ يعني هذا محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال لا يأتي بعمرة حتى ينتهي من أعمال الحج كله، وهو قول لمن مالك، يعني يكون انتهى من أعمال الحج، رمى الجمرات وانتهى، فيكون يأتي بعمرة لا بأس. ومن العلماء من قال إذا حل من إحرامه طاف للوداع، طاف الإفاضة، حل من إحرامه يجوز ولو لم يكمل أيام التشريق، ولو لم يكمل. لكن القول الأول أولى لأنه لا زال في نسك. نعم. الميقات من التنعيم أو من عرفات، المهم يخرج من الحل من الحرم إلى الحل. هذا سؤال غير واضح. يقول من عمل معصية في الحرم ماذا يفعل؟ يقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، يشبعها بحسنة، يشبعها بحسنة. حسنة التوبة والطاعة بعدها، يتوب إلى الله ويتبعها بحسنة. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه جاءته امرأة فقالت يبيع التمر، هل عندك غير هذا؟ غير هذا؟ قلت نعم في البيت. فذهبت معه إلى البيت، فلما خلا بها خلا الشيطان، جاءهم الشيطان، قال فأخذت منها إلا أني لم أخذ منها ما يأخذ الرجل من رأسه، يعني قبلها. فجاء نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا أعمل؟ فأنذر الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال ألي خاصة يا رسول؟ قال بل لأمك عامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله، فإذا عمل معصية يشبعها بهذا الحسن، لكن مع التوبة، ليس الحسنة بلا توبة. مصر على معصية ويترك التوبة لا، لا بد أن يتوب. أحرمنا من الخط الموازي للميقات، فهل هذا صحيح؟ ظاهر أن هذا توضيح للسؤال الأول. الخط الموازي للميقات، انظر يا أخي، الميقات إما أن تمر بالميقات بنفسه، المقصود بالميقات البلد، المقصود بالميقات البلد الذي فيها الميقات، وليس المقصود نقطة الميقات، المقصود إيش؟ البلد الذي فيها الميقات، هذه هي محل الإحرام، ما لم يكبر البلد ويتجاوز حدود الميقات، مقصود به الأرض التي فيها الميقات، يكون فيها هضبة وفيها وادي، هذه الأرض تصير هي ميقات. ثانيا إذا لم يكن من البلد يكون محاذيا لها بالمسافة، بمعنى أنه يكون في مسافة عن مكة نفسه، لامرأة أو لكذا نساء كقول الامرأة منه، وقال لئن يجلس أحدكم على جمرة تخلق ثوبه تبلغ كذا خير له من صالح امرأة لا تحل له. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وعمرة بعد الحج وطواف الوداع؟ قلنا لكم فعل عائشة أنها اعتمرت بعد الحج فكانت عمرتها هي طواف الإفاضة بالنسبة لها، طواف هي طواف الوداع. يقول أنا من أهل مكة، من أهل جدة، وأعمل في مكة وأريد الحج، ومسكني في مكة 5 أيام قبل أيام الحج، فهل أنا من أهل مكة ومن أين أحرم؟ لماذا أبدأ بالطواف أو أذهب إلى منى مباشرة؟ إذا كان من أهل جدة أو من مكة، قال العلماء من له بيتان أحدهما في الحرم والآخر خارجه يحرم من أيهما شاء، لكن بشرط أن لا يكون قادما من خارج الحرم. فإذا كان أهله في جدة وجاء من جدة يريد الحج فهنا يكون جاء وهو قاصد للحج فلا يأتي إلا وهو. أما لو كان له بيتان، بيت في جدة وبيت في مكة، ونوى الحج وهو بمكة، نقول أحرم من مكة، فهذا ينبني على عزمه على النية من أين عزم. إذا أحرم بالحج فهو محرم بالحج، إذا يكون له طواف القدوم أتى من خارج مكة، إذا أتى من خارج مكة فله طواف القدوم، وإذا كان من داخل مكة ليس له طواف القدوم على الصحيح، بل يذهب إلى منى مباشرة. هل طواف التطوع يليه السعي؟ السعي كرمي الجمرات لا يكون إلا في نسك، إما في نسك عمرة أو في نسك حج. فلو أنك تطوعت الآن في طواف تريد تسعى بعده ونقول لا، لأنك لأن السعي لا يكون إلا في نسك حج أو في نسك عمرة. هناك نساء غير متحجبات وهن جميل ولهن جمال. هذه إن شاء الله غدا إن شاء الله. الله أكبر.